الشريط الرابع قصة بلعام بن باعورة قصة أصحاب الكهف قصة أصحاب الجنتين. كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أسئلة من باب التحدي، من باب معرفة هل هذا الأمر صحيح وهل دينه حق أو ليس بحق. فذهبوا إلى اليهود في المدينة يسألونهم ماذا نفعل حتى نتحدى هذا الرجل. وكان اليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله، ولكن حسد والكبر والحقد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم لا يؤمنون به ولا يصدقونه. فقالت اليهود للمشركين، قالوا اذهبوا إليه فاسألوه ثلاثة أسئلة، إن أعرفها فهو ربما يكون نبيا. قالوا ما هي الأسئلة الثلاث؟ قالوا سألوه أولا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، سألوه ثانيا عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ثم سألوه عن الروح ما هو. فذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الأسئلة الثلاث، فقال لهم أخبركم غدا عما سألتم عنه. انتظر الوحي فلم يأته وحي. جاءوا في اليوم الثاني قالوا ما إجابة الأسئلة؟ فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يسمعون، وبعضهم للتو دخل في الإسلام من أهل مكة، فلا زال ضعيفا في دينه وإيمانه فاهتز. قالوا له ما الإجابة؟ قال غدا أخبركم. لم يجبهم لأن ما نزل الوحي. جاءوا في اليوم الثالث لم يجبهم، في اليوم الرابع لم يجبهم، وانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف الإجابة على هذه الأسئلة. ظل هذا الأمر 15 يوما والنبي يقول لهم غدا أخبركم عما سألتم عنه ولا يخبرهم. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ نسي النبي صلى الله عليه وسلم، أنساه الشيطان أن يقول إن شاء الله. كان يقول غدا أخبركم، أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فأنزل الرب عز وجل عليه بعد 15 ليلة وحيا يجيبه على هذه الأسئلة الثلاث، ولكنه يخبره في الوحي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك، واذكر ربك إذا نسيت، يعني إياك أن تقول سأفعل شيئا غدا إلا بعد أن تقول إن شاء الله. هذا النبي أفضل الخلق وأحبهم إلى الله، الله يأمره بهذا، كيف بنا نحن؟ الواحد فينا كل يوم يقول غدا سوف أفعل والعام المقبل سأفعل، قل إن شاء الله، أنت ما تضمن أنك ستفعل أو لا تفعل. ثلاثة أسئلة أجابهم النبي عليها، فتية ذهبوا في الدهر الأول، من هم وما قصتهم؟ رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما قصة هذا الرجل؟ وعن الروح ما هو؟ أما الروح فجاءت في سورة الإسراء، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا علمه عند الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الفتية والرجل فاسمعوا إلى قصتهما. قصة الفتية، من هم أولئك الفتية الذين سألت اليهود عنهم؟ كانوا يعيشون في زمن قيل أنهم كانوا نصارى، والصحيح أنهم ليسوا كذلك، القول الراجح أنهم في زمن كان يعبد أهله الأصنام. فتية من علية القوم، من أبناء الملوك وأبناء الملأ وأبناء علية القوم، يعيشون في القصور، يعيشون في رفاهية ورغد من العيش، والقوم كلهم يعبدون الأصنام. وظل الناس على هذه الحال من الكفر بالله والشرك به وعبادة الأصنام وتقريب القرابين لها، وظل الناس على هذه الحال. وكانت الفتية أحيانا يعترض بعضهم على أبيه ويقول له يا أبي لما نصنع هذا، ولا بد أن هناك خالق قد خلقنا، إذن لما نعبد غيره؟ فكان الآباء يهددون الأبناء أن اسكتوا ولا تقولوا هذا الكلام مرة أخرى. وفي يوم من الأيام، كانوا في يوم العيد، خرج الناس جميعا لتقريب القرابين وعبادة الأصنام والذبح لها وفعل المنكرات وعبادة غير الله. كان الفتية كلهم مع آبائهم في ذلك العيد واجتماع القرية كلها، ولا واحد من الفتية يعلم عن الثاني الذي في قلبه، كل واحد مستاء، مجموعة من الفتية

إذا خالطوا الصالحين وصالحوا وخالطوا أهل الإيمان وجلسوا معهم ورافقوهم كيف سيحفظهم الرب عز وجل؟ فتية، كانوا صغارا في السن لكنهم أعقل من كبار السن ومن الشيوخ في قومهم، عبدوا الله عز وجل، هذا فضل التوحيد، وتلك عقوبة الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فطرة الإنسان وعقله تمنعه أن يعبد غير الله جل وعلا. فتية ذكرت قصتهم في سورة الكهف، نقرأها كل أسبوع يوم الجمعة، ولكن حري بنا أن نعتبر بهذه القصة وننظر كيف ثبتهم الله. والإنسان يقرأ سورة الكهف تعصمه من فتنة الدجال، فآخر الزمان إذا كثرت الفتن يعتزل الإنسان هذه الفتن ويبتعد عن الدجال ويهرب منه كما هرب فتية في ذلك الزمان وجلسوا في كهف من الكهوف. قصة فيها عبر، وأي عبر، أي حكم ينزلها الرب عز وجل في أعظم وأحسن القصص في القرآن. هذه قصة أخرى ذكرها الرب عز وجل أيضا في سورة الكهف، وسورة الكهف من أعظم القصص التي ذكرت في هذه السورة، سورة عظيمة حري بكل أبنائنا أن يحفظوها لأنها تقرأ كل جمعة، فمن حفظها سهل عليه مراجعتها كل أسبوع. قصة رجلين، أحدهما كان صالحا والآخر ليس كذلك، قيل أنهما ورثا من أب مالا كثيرا مالا عظيما، وقيل كان بينهم تجارة فربح فاقتسم المال. واحد منهم الصالح أخذ ينفق ماله في طاعة الله جل وعلا، ها هو يكسو العراة ويطعم الجياع ويبني المساجد ويفعل الخيرات، ها هو يفعل بالمال يتصدق به يمينا وشمالا، لا يريد أن يدع لنفسه شيئا، أنفق ماله لله جل وعلا. أما الآخر فقد بخل ولم ينفق من ماله درهما ولا دينارا، استثمر ماله في الزراعة فإذا به يزرع المزارع والجنان ويبخل بها عن الناس. مرت الأيام والشهور فإذا بالرجل الصالح احتاج المال، صار فقيرا ليس عنده شيء من المال، والناس تنظر للظاهر، شوفوا قط فلوسه وحين ما عنده شيء، على الأقل كان خلى فلوس لنفسه، شوف فلان اللي الحين شوف ما شاء الله عنده شركات وتجارات وسيارات وبيوت، هذا ما عنده شيء، الناس لا تنظر إلا إلى الظاهر. هذا الرجل الصالح لما أنفق كل ماله واحتاج إلى المال أراد أن يعمل، فقال لما لا أعمل عند أخي أو عند صاحبي، أعمل عنده أفضل من أن يحتاج إلى الناس، أذهب إليه فأكون أجيرا عنده، أعمل بعرق جبيني. فذهب هذا الرجل الصالح الفقير إلى أخيه أو إلى زميله وصاحبه القديم، فدخل عليه قال أريد أن أعمل، قال ليش؟ لما تريد العمل وعندك الآلاف من الدنانير؟ قال ليس عندي شيء الآن. قال أين أموالك؟ قال أنفقتها. قال في أي شيء؟ قال أطعمت الجياع وأنفقت على الفقراء والأرامل والمساكين والأيتام وبنيت وفعلت الخيرات. قال أجننت؟ أمجنون أنت؟ مالك الذي تعبت عليه أو مالك الذي ورثته تفعل فيه هذا؟ أمجنون أنت؟ انظر إلى جنتي، انظر إلى خيراتي، انظر إلى أموالي، انظر إلى زروعي. ثم أراد أن يمعن في إيذاء أخيه، قال لن أعطيك شيئا واحدا ولن أعطيك درهما ولا دينارا، أنت لا تستحق المال، أنت تضيع الأموال، أنت لا تستحق الخير، لن أعطيك شيئا، لكن انظر إلى جنتي، انظر إلى خيراتي، انظر إلى الجنان، انظر إلى الزروع، انظر إلى الثمار، أنا أكثر منك وأفضل منك وأعز منك. واضرب لهم مثل الرجلين، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه النعمة ممن؟ من الله، لكن المجنون ما يدري أن المال مال الله والزروع الله عز وجل هو الزارع لها، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هذا كله من الله جل وعلا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الثمار ما كان ينقصها شيء، ما يفسد منها شيء أبدا، فتنة، أليس كذلك؟ ثمار كلها ناضجة والزروع كلها طيبة، ما في آفة، ما في شيء يفسد، ومغرور هذا الإنسان وعايش في النعيم ما يدري أن هذا كله استدراج. وكان له ثمر، يعني ثمر كثير وخير كثير. فلما جاءه الفقير الصالح يطلب أن يعمل عنده، ايش قال له؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. شوف، أراد أن يتكبر عنده وبين له أنت ترى ما عندك شيء، لا عندك الآن خدم، ولا عندك حشم، ولا عندك بيت، ولا عندك أموال، أنا عندي كل شيء. شوف الفخر، شوف الكبرياء، شوف الغرور والعياذ بالله. ثم قال له: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شفت هذه الجنان وهذه الخيرات وهذه الزروع، هل تظن أنها راح تخلص يوم من الأيام؟ مستحيل، مستحيل. إذا هذا راح هذا موجود، وهذا الثمر انقطع هذا الثمر موجود. مثل بعض الناس حاط له استثمارات في كل بلد ويقول لك يعني تتوقع يوم من الأيام راح أفلس؟ مستحيل. شو أنا أفلس؟ عندي عقار وعندي أموال وعندي شركات، وعندي لو يصير في أي بلد شيء عندي بلاد ثانية، عندي أموال تكفين وتكفي أحفادي وأحفاد أحفادي. مغرور هذا المسكين، يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مو بس كذي، ما في يوم قيامة ضحكوا عليك قالوا لك في يوم قيامة وساعة وتنفق أموالك وتتصدق فيها يا المجنون، ليش كل هذا؟ عيش لدنياك بس، استانس في الدنيا، ترى لا في قيامة ولا في شيء. لا، وبشرك إذا صارت القيامة بعد وصرنا في يوم القيامة، الله راح يعطيني جنة أحسن من هذه الجنة، لأن ما أعطاني في الدنيا إلا أنه يحبني. وإذا صارت يوم القيامة راح يعطيني جنة أحسن، لأني أنا كريم على الله، وما أعطاني في الدنيا إلا راح يعطيني في الآخرة. شوف الغباء وشوف الغفلة وين توصل بالإنسان. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، حتى لو صارت يوم قيامة وصار يوم آخر، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. غفلة بعيد، والله جنون، سمي غفلة، سمي اللي تسميه. ترى كثير من الناس مثله، كثير من أصحاب الملايين والشركات، حتى الصلاة ما يصلي، حتى الركوع ما يركع لله، حتى الاستغفار ليش استغفر، هو أصلا لا يؤمن بالآخرة. الدنيا أحيانا تنسي الإنسان وتعمي بصره. رد الآن الصالح على ذلك الفاجر المجرم، الصالح الآن الفقير رد عليه، شو يقول له؟ قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب. يبي ذكره أصل الخلقة، أنت شنو أنت؟ أيها الغني الثري اللي لابس أحلى الملابس، واللي حولك الخدم والحشم، وتأكل أحلى الطعام، وتجارات وجنان وزروع، شنو أنت؟ شفت التراب هذا اللي قاعدين نمشي عليه؟ ترى هذا أصلك وهذه خلقتك، وبعدين صرت نطفة، شنو النطفة بعد؟ من وين طلعت النطفة؟ فكر. بعدين الرب سواك رجل. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. شوف كأنه الآن يريد أن يعتذر إلى الله عز وجل، افعل ما تفعل لكن أنا ربي الله، أنا استعنت بالله، أنا توكلت على الله، أنا رزقي على الله، أنا أرجو ثواب الله، أنا أرجو لقاء الله عز وجل، ولن أشرك بربي أحدا. افعل ما تفعل، سوي اللي تسويه. أنت لما تدخل جنتك، تدخل شركتك، وتعد أموالك، وتشوف أرصدتك، هل يوم من الأيام نسبتها إلى الله؟ هل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ أو أنك مغرور بقدرتك بأموالك، وما تنظر إلى أن هذه الأموال كما جاءت قد تذهب، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. أي نعمة من النعم التي أعطاك الله إياها وأعطى غيرك؟ قل ما شاء الله، قل لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. شايفني أموالي ولا شيء وعيالي شوي، لكن شوف العاقبة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ما تدري، تنزل آفة من السماء، صاعقة من السماء، ينزل كارثة من السماء تدمر كل مزرعتك هذه تراح. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قد تصبح أرضك هذه الجنان والخيرات والزروع والثمار يوم من الأيام أرض ملساء. لا تتعجب، لا تستغرب، لا لا لا تستبعد يوم من الأيام هذه الجنان والزروع والخيرات والثمار تصير أرض جرداء ملساء لا تستطيع حتى أن تمشي عليها. ليش لا؟ كل هذا النعيم قد يروح. شفت الشركات قد تذهب، أرصدة قد تضيع، الملايين فجأة تصبح صفر، بل قد تصير مدين يوم من الأيام. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قد يظن بعد ما تنزل صاعقة من السماء أقدر أزرعها مرة ثانية، لا، حتى الماي اللي قاعد تسقي فيه الزرع قد يذهب يوم من الأيام. شفت الماي اللي تسقي فيه زروعك وجعلنا من الماء كل شيء حي، قد ينزل في الأرض فيصبح الماء غورا ولا تستطيع أن تخرجه ولا تستخرجه. ما فكرت في هذا يوم من الأيام؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. قاعد يذكره لكن القلب غافل، كأن بينه وبين حجاب، المؤمن ينصح وهذاك كافر، ما في يوم قيامة، وإذا في يوم قيامة الله راح يكرمني وأنا أحسن منك وأنا أفضل منك وأنا ما الله أعطاني إلا لكرامتي، وهذا ينصحه ولا يستجيب له. طلع المؤمن الصالح خرج، وفجأة نزلت السماء بمثل الصاعقة، مثل النار التي تنزل من السماء، وإذا بهذه النار أو تلك الصاعقة تحيط بثمره كله، وإذا بالثمار كلها تحترق والأشجار كلها تحترق، وإذا الزروع كلها تتدمر، وإذا به ينظر إلى جنتيه وإلى رأس ماله كله وإلى أعظم شركة بناها في حياته وعليها مستقبله واعتماده، نظر إليها تحترق أمام عينيه. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه، يضرب كف على كف. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. سقطت كل الأشجار بعضها على بعض ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعدها أخذ يندم ويبكي، يا ليتني لم أعبد غير الله، لم أشرك به أحدا، يا ليتني عبدت الله، يا ليتني توكلت على الله، يا ليتني أعطيت المساكين والفقراء، يا ليتني آمنت بيوم القيامة وعملت لها. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أين الجنود؟ راحوا عنه. أين الخدم؟ خلوه، شبون فيه، فلوسه خلصت، خيراته راحت. وين الخدم؟ وين الحشم؟ وين أصحابه؟ وين المنافقين اللي كانوا حوله يتزلفون إليه؟ وين راحوا؟ لم تكن له فئة أبدا ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. كل صاحب نعمة لابد أن يعلم أن الولاية لله، أن بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. معيب الواحد عنده أموال وشركات وثمار وجنان وخيرات، مو حرام أن الإنسان يكون غني وثري، لكن إياك إياك أن تنسى حق الله عز وجل في المال، إياك إياك أن يصرفك هذا المال عن طاعة الله جل وعلا. مو حرام تكون تاجر وغني وثري، لكن لا تنسى عبادة الله، لا تنسى ذكر الله، لا تنسى أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. الشكر بالفعل ليس بالقول، الشكر بالصلاة، الشكر بقراءة القرآن، الشكر بإطعام المساكين وإعطاء الفقير والمحتاج في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا تقول أن الدنيا دائمة لي، من يقول هذا؟ جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. لا تقول أنا أموالي راح تخلدني، أموالي ما راح تزول، وأنا عندي استثمارات آمنة 100%. كذاب، كذاب اللي يقول هذا الاستثمار آمن 100%، مستحيل، لأن الأمر لله عز وجل، يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الرزاق هو الله جل وعلا. اليوم غني بكرة فقير، اليوم فقير غدا غني، لكن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تخيل وهو يشوف كل أمواله تحترق أمام عينيه، تخيل وهو يرى أرصدته التي جمعها طوال تلك السنين كلها تضيع بين يديه، أي صدمة تلك. وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أسأل الله أن تكون هذه القصة عبرة لنا في حياتنا، وإن شاء الله نعتبر بهذه القصص ونأخذ الحكم من قصص القرآن، ما أعظمها من قصص تثبت القلوب والأفئدة.